قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في مطلع الحلقة 19 من حلقات شرح مقرر الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة، سائلا الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم حديث مهم فيما يتعلق بأحكام الإمامة، وهو الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه وأبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي رحمه أحمد والبيهقي رحمهم الله تعالى جميعا، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال عن نفسه، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركعت قبل أن أصل إلى الصف، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الحديث الصحيح فيه فوائد كثيرة تتعلق بما نحن بصدد الكلام عليه، وهو أحكام الإمامة والائتمام، وهو مشتمل على فوائد أخرى غير ما يتعلق بالإمامة. فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على أداء الصلاة في والقيام بمهامه عليه الصلاة والسلام إماما ومعلما وخطيبا وقائدا وحاكما وما إلى ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام كان بالصحابة رفيقا معلما حسن التعليم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه لما ذكر له أبا بكرة، لما ذكر له أبو بكرة رضي الله عنه ذكر له ما فعل، دعا له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف ولم يشدد عليه. في بعض الروايات جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أيكم الذي ركع دون الصف ثم دخل في الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فتوجيه التوجيه الحسن، التوجيه الرفيق للناس يساعد على قبول الحق أولا، وأيضا فيه يعني أن من فعل فعلا وهو يعتقد أنه إنما فعل ذلك ابتغاء مرضات الله والحسن، أن يدعى له بالتوفيق وقال: جزاك الله خير وغفر الله لك، وما يعني لا شك أن هذه النية طيبة وهذا الفعل طيب، ولكن يعني هذا الفعل خطأ، هذا الفعل يحتاج إلى توجيه. تستعمل معه الأسلوب الأمثل والأسلوب الحسن. هذه الطريقة وهذا الأسلوب أسلوب تربوي عالي القدر، فإنه فيه التشجيع للمتعلم أنه يحسن دائما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة: زادك الله حرصا على أنك حرصت تدرك الصلاة وركعت دون الصف، لكن التعليم المهم ولا تعد، أي لا تعد إلى هذا الفعل كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. هذا يعني من الفوائد التي أحببت أن أتحف بها هذا المجلس، لعل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن التعليم، فإن من تعلم العلم أمثالكم فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يعلم، فإن التعليم هو من الله سبحانه وتعالى هبة للمعلم أن يعلم الناس الخير، ويجعله الله عز وجل هاديا، وكما جعل رسوله صلى الله عليه وسلم هاديا للناس: يا أيها الرسول إنا جعلناك يعني إنا أرسلناك مبشرا، يا أيها الرسول إنا أرسلنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة، ليس التعليم شدة وعنف وقوة، بل هو رحمة وتوجيه وتعليم للخلق. كما قال هاديا ومبشرا ونذيرا، سماه الله هاديا ومبشرا وهاديا إلى سبيل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد اختلف في ضبطها، هل هي لا تعد من العودة إلى الشيء بعد تركه أو بعد فعله مرة قبلها، أو لا تعد من الإعادة، أي لا تعد الركعة التي فعلت فيها ما فعلت، أو لا تعد أي لا تجري وتسرع في المشي. هذه ثلاثة ما يعني ضبط أو ثلاثة ضبوط ذكرت في هذه الكلمة، لا تعد من الإعادة، طيب لا تعد من الإعادة يعني تعود إلى فعلك من العودة إلى الفعل مرة أخرى، ولا تعد من الإعادة العبادة نفسها أي لا تعد الركعة التي فعلت فيها ما فعلت، ولا تعد أي لا تسرع وتأتي مسرعا من العدو وهو الإسراء. هذا ما يتعلق بإيش؟ بمعنى أو بضبط الكلمة. أما لو قلنا بأنه هو الصواب أن ضبط الكلمة الصحيح لا تعد، أي لا تعد، لا يعد إلى ماذا أبو بكر رضي الله عنه؟ لا يعد إلى ماذا؟ قال بعض العلم أي لا يعود، لا يعود ويكرر هذا الخطأ مرة ثانية، وسبب ذلك أنه أحرم خارج الصف، كبر تكبيرة الإحرام وهو خارج الصف. الثاني بعض أهل العلم قال لا، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تعد إلى الإبطاء عن المجيء إلى الصلاة، فإن يعني إبطائك عن المجيء إلى الصلاة خطأ، فلا تعد إلى مثل هذا الفعل، فبكر للصلاة حتى تدرك أول الوقت، ولا تضطر أو تحتاج إلى أن تفعل كما فعلت في صلاتك هذه، وهو أنك كبرت ثم دخلت راكعا ودخلت في الصف. قال بعض العلماء لا، بل المقصود لا تعد إلى فعلك هذا بأن تركع دون الصف وتدخل وأنت تمشي كمشية البهائم في الصف. وقال بعضهم لا، بل المقصود لا تعد إلى الإسراع للصلاة، بل الواجب عليك السكينة كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لا تعد إلى هذا الفعل من الإسراع إلى الصلاة، وأن تأتي مسرعا يعني متحفزا يعني نفسك يتراد حتى تدخل في الصلاة، بل أيتها وأنت مطمئن. هكذا أول أهل العلم فسروا قوله ولا تعد. أقرب المعاني إلى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة مسألة اجتهادية طبعا، أقرب المعاني لا تعد إلى أن تركع دون الصف وتدخل، فإن هذا خلاف ما أمرت به، خلاف ما أمرت به. هذا ما يتعلق بهذا المعنى. ولكن لا يعني أن الأفعال التي ذكرها للعلم يعني الإحرام خارج الصف، الإسراع، التأخر عن الصلاة، الدخول بالشكل هذا، التأخر، كل هذه مقصودة بلا شك، فلا، فهذا كله من لوازم ذلك، فلا تعود إلى هذا التأخر وإلى هذا الفعل، هذا الداخل بلا شك. لكن الذي يتناوله الحكم الشرعي وهو ماذا؟ أنه ركع ودخل دون الصف، وكل ذلك أفعال مخالفة للسنة، مخالفة للسنة، لكنها لم تبطل الصلاة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. طيب الضبط الثاني لا تعد أي من العدو، وهو الجري الإسراع في المشي. والضبط الثالث لا تعد أي لا تعد الركعة التي فاتتك، لأنه كبر دون الصف وركع دون الصف ولم يقرأ الفاتحة وما إلى ذلك، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعد الركعة لأنها أجزأتك والحمد لله. لكن الصحيح الضبط الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد أي من العودة إلى فعلك السابق المخالف للسنة، المخالف للسنة. وعليه فلا يجوز للإنسان أن يأتسي بأبي بكر في هذا الفعل على سبيل الاختيار، فيأتي إذا شاف الناس راكعين قال الله أكبر ركع، فإن هذا أبو بكر معذور، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنت فعلك هذا لا تفعله، ولو فعلته فالحكم كمثل حكم أبي بكر، صلاتك صحيحة لكنك أنت مخطئ، فتستغفر الله عز وجل فإن أبا بكر رضي الله فعله من غير سابق علم، وأنت تفعل وأنت عارف، فربما خشي على صلاتك من أن تكون باطلة. ولهذا قلت لكم أن الضبط الصحيح لا تعود، أي لا تعود إلى مفعلك، وهذا اختيار عامة الشراح، الحافظ ابن حجر والنووي جماعة من أهل العلم اختاروا طيب أن لا تعود، أي لا تعود إلى فعلك هذا. حكم الصلاة اللي هي مسألة الأم في هذا الحديث، ما حكم صلاة المأموم خلف الصف؟ ما حكم صلاته؟ يعني الآن جاء رجل إلى المسجد فوجد الإمام يصلي بالناس، فلما رأى الإمام راكع قال أنا بتفوتني الركعة الآن، فصلى في الصف الثاني لوحده وكبر الله أكبر وركع، هل صلاته في هذه الحال صحيحة؟ جمهور أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. طبعا إذا قلنا الجمهور يا أخواني، أنا بينت ذلك في أول محاضراتي، إذا قيل الجمهور في كتب الفقه وفي كتب الحشرح الأحاديث ولا، فالمقصود أنهم ثلاثة من الأئمة الأربعة، لابد يكونون ثلاثة من الأئمة الأربعة، فإذا كان ثلاثة من الأئمة الأربعة قالوا قولا فهذا يقال الجمهور، مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، ولا يلزم بالمذهب الجمهور هو الحق، بل قد يكون مذهب غيرهم هو الأدل على النصوص السنة، وهم بشر كما تقدم معنا الكلام في لما وجهنا كلام سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه فيما يتعلق بالوقوف المأموم من إمامه عن يساره. هذا القول هو قول المثالث، لو صلى منفردا خلف الصف صحت صلاته مع الإثم، وهو قول المالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو اختيار وذهب آخرون من أهل العلم، دعونا نأخر كلام الإمام أحمد الآن، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الصلاة باطلة. باطلة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد في بعض الأحاديث، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. كلمة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، اللا هنا نافيا للجنس، طيب، وصلاة اسمها، أين خبرها؟ محذوف خبر يعني، لأن لا نافي الجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن لها اسم وتنصب الاسم وترفع الخبر، فنقول لا صلاة. طيب ما هو تقدير الخبر المحذوف؟ لأنه دائما يحذف خبر لأنه فيه الجنس، كما ذكر ذلك الإمام ابن مالك في ألفيته لما تكلم عن لا نافي الجنس، قال وشاع في ذا الباب سقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، فلا خبر لا نافي الجنس يحذف كثيرا. فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة ماذا؟ هل نقدرها بصحيحة أو نقدرها كاملة؟ طيب أو بماذا نقدرها؟ خلاف بين العلماء، منهم من قدرها بكاملة ومنهم من قدرها بصحيحة. فمن قدرها بصحيحة هم جمع من أهل العلم، هم أهل الحديث وبعض أو أهل الظاهر وغيرهم، قالوا لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي لا صلاة صحيحة. فعلى هذا ذهب هؤلاء إلى أن من صلى خلف الصف فصلاته باطلة. إذن أصبح عندنا قولان متقابلان، قول الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد بصحة الصلاة مع الإثم، والقول الثاني أن الصلاة لا تصح بحال من الأحوال، وعليه لا تصح اتمامه، وعليه إذا لم يصح الاتمام لم تصح الصلاة، فيجب عليه الحالة هذه أن يعيد صلاته، أن يعيد صلاته شاء وأبى. هذا هنا القول الثالث، قول بعض أهل العلم وهو مشهور في مذهب الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم والشيخ السعدي والشيخ ابن باز والعثيمين والألباني وجماعة من العلم، وهو القول الذي تطمئن إليه النفس أنه يعني من صلى منفردا خلف الصف مع العذر معذورا فإن صلاته صحيحة، ومع غير العذر صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. هذا هو القول الصحيح، هذا قول وسط أعمل جميع الأحاديث. فأبوه بكر فعل ذلك معذورا، صلى جزء من صلاته الركعة الأولى ركعها دون الصف ثم دخل مع الإمام، ومع هذا صوب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل معذور بالجهل، علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك كل من فعل فعله بعذر، بعذر يعني بعذر، إن جاء إلى الصف وجده ممتلئ ما وجد مكان فإنه يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة. لما؟ لأنه يعني بذل ما يستطيع صلى خلف الصف، فصلاته صحيحة، وهذا هو الاختيار الصحيح، أن من صلى خلف الصف معذورا لعذر شرعي صحيح أن صلاته صحيحة، وأن من صلى وهو يعني غير معذور فأن صلاته غير صحيحة. هذا ما يتعلق بحكم صلاة المنفرد خلف الصف. طيب قد يقول قائل منكم يا أخواني الآن، طيب يا شيخ جئت إلى المسجد ولما أردت أن أدخل والإمام يوشك أن يركع وجدت المالي مكان، فماذا أفعل؟ بعض أهل العلم قالوا إنه يجذب واحد، يجذبه من خلف ويخلي يصلي معه، وهذا الفعل روي فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي من حديث وابصة رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا لا تقوم به حجة. وروي آثر عن ابن عباس أنه قال إذ هلا جررت رجلا أو كذا، وهذا كله أيضا لا يثبت عن ابن عباس، والآثار في هذا ضعيفة. وأيضا هذا الفعل يعني هذه الأحاديث لا تصح، ولو فعل هذا الفعل لرتب محظور آخر، ما هو؟ أنه يوجد خلل في الصف، فإنه إذا جذب رجل أوجد خلل في الصف، فصار هذا الرجل الذي جذبه مكانه فارغ، فيضطر الصف هذا نيش أن يرتراس يتراس يتراس. هذه الحركة الكثيرة من هؤلاء البقية في الصف يعني حركة مخلخلة للصف ويخشوع الناس في الصلاة، فهذا الفعل غلط. أضف إلى هذا أن في تفويت على هذا الرجل الذي جبذه، فيه تفويت عليه حقه في الصف الأول، فإنه لما يجذبه ويجعله في الصف الثاني فوت عليه الصف الأول، ومن هنا نقول أن هذا الفعل غير جيد، هذا الفعل غير جيد ولا يفعل الإنسان هذا. إذا لا تجذب أحد، طيب ماذا أفعل؟ هل أتقدم إلى أصلي عن يمين الإمام؟ نقول والله إذا أنت تعلم أنه لن يأتي غيرك، إذا كان تكون مثلا في بر أو في سفر، في مكان تصلوا في فندق، في مكان في مصلى، في مكان وأنتم تعرف أن يكون هؤلاء جميع من معك، لا يوجد أحد غيرك أنت وليس لك مكان، فإنك لا مانع أن تتقدم وتصلي عن يمين الإمام. لكن إذا كان سيأتي بعدك واحد وثالث ورابع، فإنك في هذه الحالة تصلي خلف الصف منفردا، حتى الذي يأتي بعدك سيصلي بجوارك والحمد لله رب العالمين. ولو مضى شيء من صلاتك وأنت منفردا فلا حرج عليك، صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. ماذا أفعل إذن؟ ماذا يفعل؟ ما هو التصرف الصحيح لمن جاء يعني والصف مكتمل؟ ماذا يفعل؟ لا يجر أحد ولا يتقدم الإمام، إذا ماذا يفعل؟ إن كان في الصف فرجة أو يستطيع أن يراس الصف حتى لو فاتت ركعة أو ركعتين ما يضر، لكن يصلي في موقف صحيح يراس الناس، يقول تراصوا يرحمكم الله ويدخل بينهم. ولهذا نزل في التفسح إنما نزل في الصلاة، كما قال ابن أحد إمام أحمد رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال أحمد رحمه الله: نزلت في ماذا؟ نزلت في الصلاة، نزلت في الصلاة، يعني تفسحوا تراصوا في الصف حتى يجد الإنسان له مكان فيصلي بين اثنين. فإذا تراصوا فإن وجدت ساعة فالحمد لله، ما وجدت ساعة واتق الله عز وجل فتصلي خلف الصف ولا حرج عليك، لأنك كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت اتقيت الله ما استطعت فلا حرج عليك البتة والحالة هذه. هذا ما يتعلق بالكلام على إذا وجاء الإنسان ولم يجد مكانا ماذا يفعل. هذا يعني في حكم صلاة المنفرد خلف الصف. بقي لنا في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لاحظ الآن كبر وركع مباشرة ودخل في الصف وهو راكع، فعل أشياء. أول شيء تحرك ومشى، وهذا المشي بعض الفقهاء يبطل الصلاة، وتقدم معنا كلام في الحركة في الصلاة، فدل على أن الحركة اليسيرة والمشي اليسير في الصلاة لا يبطله على الصحيح. ثانيا أبا بكرة رضي الله عنه، إن أبا بكرة رضي الله عنه لم يقرأ الفاتحة وإنما كبر تكبيرة الإحرام وركع. هل فعل هل قراءة الفاتحة هنا تكون واجبة أو تسقط عنه؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بالاعتداد بالركعة دليل على أن فاتحة الكتاب تسقط عند العجز عن قراءتها، سواء العجز الذاتي في الشخص أو العجز بسبب المكان أو بسبب عفوا الزمان اللي هو تضيق عليه الوقت ف فلم يستطع أن يقرأ. ومن ذلك لو صليت خلف إمام يستعجل في القراءة فما رفعت أنت رأسك من السجود في الركعة الرابعة في السجدة الثالثة حتى أنه إلا أنه قرأ الفاتحة وركع وأنت لم تقرأ إلا آيتين أو ثلاث من الفاتحة، لا حرج عليك، كبر واركع وصلاتك صحيحة، لا حرج عليك، لأن يعني الفاتحة تسقط مع العجز، سواء كان العجز لذاتي كان الإنسان لا يستطيع أن يقرأها، أو العجز بسبب الزمان الوقت الذي يقرأ فيه الإنسان لا يجزئه التجزئة القراءة، فهذا لا حرج. إذن دل الحديث على أن الفاتحة تسقط مع العجز عن قراءتها، مع العجز عن قراءتها سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها. هذا ما دل عليه فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول أنه ركع ودخل بين يعني دخوله رحمه الله ورضي عنه، دخل في الصف ومشى وهو راكع، جزء من الصلاة تم وهو منفرد ومشى في الصلاة. هذا الفعل هو خلاف السنة، لكن لو فعله الإنسان طيب محتاج إليه مع العذر صح وفعله ولا يكون في ذلك حرج عليه البتة. طيب هذا الفعل طيب لا يخلو من ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أنه يركع، لاحظوا شوفوا، أنه يركع دون الصف ثم يصلي ركعة كاملة، يعني يجي الناس يصلون في المسجد فيجد الإمام قال الله أكبر ركع فقط، يقول يكبر ويركع ويداس في مكانه ثم يرفع رأسه من الركوع، الآن أدى الركوع كامل وهو إيش في خلف الصف. هذا الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يتناوله حديث أبي بكر، لا يتناول حديث أبي بكر، وعلى هذا من قال بإبطال صلاة هذا الرجل فقد أصاب، لأن هذا أقرب الصحيح أن صلاته باطلة، أنه صلى الركعة كاملة وهو إيش، أو إن ربما أحيانا يسجد ويركع ثم بعدين إذا قام من الركعة الثانية تقدم وصلى، هذا صلاته لا تجوز، هذا صلاته لا تجوز. الحال الاحتمال الثاني لمن أراد أن يفعل مثل فعل أبي بكر، يعني يركع ويكبر ويركع دون الصف، أن يركع دون الصف ويدخل في الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، قبل أن يرفع رأسه من الركوع، فهذا لا شك أنه مدرك للركعة، وقلنا إذا كان معذور فالحمد لله، إذا كان مو معذور فيه الخلاف في إبطال صلاته، لكن هذا مثل فعل أبي بكر تماما. الصورة الثالثة والأخيرة أن يركع دون الصف ويدخل في الركعة، لكن بعد إيش؟ بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فهذا عند جمع كبير من أهل العلم أن صلاته باطلة، صلاته باطلة. لكن قلت لكم إذا كان هو معذور فإن الصلاة لا تبطل، ولكنه فعل خلاف، فعل خلاف السنة. هذا الفعل يعني فعل أبي بكر رضي الله عنه ينبغي علينا أن يعني لا يفعله الإنسان إطلاقا، وإنما لو حصل منه على سبيل النسيان والربكة مع الدخول، دخل مثل يريد يدرك الصلاة وتصرف يعني من غير شعور فلا حرج وصلاته إن شاء الله صحيحة، لكن إذا كان على سبيل الاختيار وهو يعلم أن دخوله في الصلاة قبل الصف لا يجوز ودخل، فإن صلاته تكون باطلة، صلاته تكون باطلة. طبعا هذا كله يجب عليه في على كل الأحوال أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، فلو كبر وهو راكع لم تجزئه تكبيرة الإحرام، وعليه فإن الصلاة والحالة هذه لا تصح أبدا، لا تصح أبدا. طيب نأتي الآن إلى الحديث من حيث هو دلالة أو حديث له فيه من المعاني الشرعية والتوجيهات النبوية الكريمة الشيء الكثير، وهو أن الصلاة هذه يا إخواني عبادة، وعبادة عظيمة يجب علينا أن نراعيها ونهتم بها، ولا نجعل الصلاة يعني شيء نقضيه كأنه واجب وحمل ننزله عن ظهورنا فقط، بل لا، بل أنا أقصد بعبادتي قبول العمل، وأنتم تعلمون أن العمل لا يكون مقبول إلا إذا كان خالص لوجه الله وإيش وصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أهل العلم منهم الفضيل بن عياض أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه. ثم بين ذلك أبو علي رضي الله عنه الفضيل بن عياض فقال إن العمل إذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل. فلا بد من الحرص على أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد منه الإنسان وجه الله عز وجل. فإذا كانت جاي الحمد لله إن شاء الله إنك إن شاء الله الأصل فيك أنك تنوي وجه الله بالصلاة، لم يجبرك أحد عليها، لكنك تأتي وتصلي على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل أفعال مخالفة، فما الفائدة من الصلاة؟ يعني أنت كأنك تقول تحصيل حاصل، كأنك تقول يا أخي بحمل برمي عن ظهري، هذا ما ينفع. مثل الطالب اللي يدخل الاختبار وهو ما ذاكر بس يقول اسمني دخلت الاختبار، هو راسب راسب، إن غاب وجلس في بيته ونام رسب، وإن جاء ودخل وهو لم يذاكر ولم يسأل عن شيء أيضا رسب. ولا يعني إحنا نقول لك لا تصلي، لا بل يجب عليك أن تصلي، لكن يا أخي احرص أن تكون الصلاة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفرط ولا تضيع، فإن الله عز وجل سائلك عن هذه العبادة العظيمة التي كما ثبت في الحديث الصحيح أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. أسأل الله عز وجل لي ولكم صلاح الأعمال والاهتداء بهدي سيد الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم السلام، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.